يكون تشوفوا حالي يبعدوا واش صرالي واه علي هيك يا جيت نحيدو من بالي يا امي انتي زاد هبالي واه علي بيا ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في أكثر من اللي دار وفي عدياني ممتي حياني وامي حياني دار بحساب العشرة خلاها فيا حسرة وايلي على مكتوبي كيف يجي يوم ونبرة نمحيه من بالي في مرة وما يبقاش محبوبي وبقيت كي شي صور مكتوبة بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى البر يبان ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه بل الدنيا وانا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ويمتي حياني وامي حياني عايش بين الحيرة والشوق يلي وانتي عليا بعيدة بعيدة راني من بعدك مخلوق